الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح في كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان، عنوانها باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولفظ هذه الترجمة مأخوذ من الحديث، وكثيرا ما يصنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذلك في كتابه الصحيح، يترجم بلفظة يأخذها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قوله المسلم أي الكامل الإسلام، المسلم أي الكامل الإسلام الذي كمل إسلامه، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا ولا شك بعد أداء فرائض الإسلام وحقوق الله على العباد، قد مر معنا الحديث بني الإسلام على خمس. فقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي أن ما يكون به تكميل الإسلام الواجب بعد أداء العبد للواجبات وقيامه بها، هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا فيه التنبيه إلى أن الإسلام كما أنه قيام بحقوق الله على عباده وأداء لها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، فهو كذلك يتناول الوفاء بحقوق العباد ومراعاتها وعدم إيذاء أحد منهم، إذ إن من الإسلام أن يقوم بحقوق العباد، ومن الإسلام ألا يتعرض لأحد من المسلمين بشيء من الأذى، فإن وقع ذلك فهو أمارة على نقص إسلامه، والحديث دليل على أن الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حال العبد مع خصال الإسلام فعلا وتركا. فكلما قام العبد بأعمال الإسلام وخصاله وأموره زاد إسلامه، وإذا نقص منها نقص إسلامه بحسب ذلك. وقوله في الحديث المسلم، ومثله المسلمة، لكن الخطاب في الغالب يأتي في الأحاديث للرجال أو للذكور، والحكم في ذلك للمسلم والمسلمة على حد سواء. وقوله من سلم المسلمون أيضا والمسلمات من لسانه ويده. فالمسلم الذي كمل الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يفيد أن لو أن شخصا جاء بالفرائض، جاء بفرائض الإسلام واجبات الدين، لكنه يؤذي الناس إما بلسانه أو بيده، فهذا الأذى الصادر منه دليل على نقص إسلامه، والإسلام الناقص عنده هو الإسلام الواجب. الإسلام الناقص عنده بسبب أذى الناس هو الإسلام الواجب، لأنه يجب على المسلم ألا يؤذي مسلما، ويحرم عليه أن يؤذي مسلما. فإذا وقع في شيء من الأذى لإخوانه المسلمين أو شيء من الأذى للمسلمات بالقول أو الفعل، نقص إسلامه الواجب بحسب ما وقع فيه من أذى لإخوانه أو أخواته المسلمين والمسلمات. وقوله في الحديث من لسانه ويده، قدم اللسان لأنه أخطأ ونكايته أشد وأثره أعظم من أثر اليد، وكما قيل جرح اللسان أنكى من جرح السنان، ولهذا قدم لكونه الأخطر في الأذى والأعظم في الضرر. وقال لسانه ولم يقل قوله، من سلم المسلمون من لسانه ولم يقل قوله، ليتناول كل أذى يقع باللسان ولو بدون قول، ولو بدون قول، كأن يشير بلسانه إشارة سخرية أو تهكم أو استهزاء أو نحو ذلك ولو لم يتحدث. فلفظة لسانه أعم وأشمل من قوله، فلا يؤذي أحدا بلسانه لا بقول ولا أيضا بحركة لسان، ولا بحركة لسان. وعليه فالحديث يتناول بعمومه أذى اللسان الذي يكون بحركة اللسان دون أن يتكلم أو يتلفظ بشيء. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذكر اليد هنا إشارة إلى الأذى الفعلي، إشارة إلى الأذى الفعلي، وهو غالبا ما يكون باليد، غالبا ما يكون ويقع باليد. ولهذا تنسب أعمال الإنسان لكون الغالب وقوعها باليد تنسب إلى يده، مما عملت أيديهم، أيديهم تتناول أقوال الإنسان وأفعاله وحركاته وسكناته، لأن كل ذلك يعتبر كسب الإنسان أو كسب يد الإنسان وإن لم يباشره بيده، لكن باعتبار الأغلب. ولهذا ذكرت اليد هنا، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. لاحظ هنا الارتباط بين الإسلام والسلامة، وهذا يأتي التنصيص عليه في أحاديث كثيرة، الإسلام والسلامة، بمعنى أن وجود الإسلام الكامل الحق به وجود السلامة، ونقصه أو ذهابه نقص وذهاب للسلامة، فبينهما ارتباط. والارتباط الذي بين الإسلام والسلامة نظيره الارتباط الذي بين الإيمان والأمن. ولهذا الحديث نفسه جاء في خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويشرع لنا كما صح بذلكم الحديث أن نقول في أول كل شهر عند رؤية الهلال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالسلامة قرين الإسلام، والأمن قرين الإيمان. فوجود الإسلام الحق توجد به السلامة، ووجود الإيمان الحق يوجد به الأمن، يوجد به الأمن. والأمن أمر يتعلق بالقلب، والسلامة أمر يتعلق بالجوارح. وهذا فيه أن مقام الإيمان أكمل وثمرته أعظم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من كمل درجة الإسلام، من كمل درجة الإسلام يسلم المسلمون من لسانه ويده. أما من يكمل درجة الإيمان وهي أعلى من درجة الإسلام وأرفع، فإن الأمر أزيد من ذلك، هو حصول الأمن، أمن القلب وهو طمأنينته وسكونه وقراره. فالإسلام قرين السلامة، والإيمان قرين الأمن. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من بعد خوفهم أمنا. فإذا هذا ارتباط بين الإيمان والأمن. وفي هذا المعنى قول الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يبق دينا. إذا ضاع الإيمان فلا أمان، لأنه بذهاب الإيمان يذهب الأمن، وبنقص الإيمان ينقص الأمن، وبقوة الإيمان يقوى الأمن. فإذا ضاع الإيمان لا أمان، يذهب الإيمان ولا يكون له وجود. فالإيمان هو الجالب للأمن والمقوي له والممكن. والآيات واضحة، واضحة الدلالة على ذلك. وقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا أصل في بيان حقيقة الهجرة، وأن حقيقتها هجر المعاصي والذنوب وتجنب كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما نهى الله عنه أي من المحرمات والآثام وكل أمر يسخط الله. فالمهاجر حقا هو هذا الذي يهجر الذنوب ويبتعد عنها ويحاذر من الوقوع فيها خوفا من الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى وتجنبا لما يسخطه سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، بل الأصل في هذا الباب هو هذا، هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة من ديار الإسلام، من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، من أجل المحافظة على الدين والهروب من الفتن وموجبات سخط الله سبحانه وتعالى والعمل على حفظ دين الله سبحانه وتعالى، داخل في هذا الباب المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما من يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ولم يقع في قلبه هذا المعنى، الفرار بدينه والبعد عن الذنوب ونحو ذلك، وإنما هاجر لمصالح دنيوية أعلى أو مكاسب دنيوية أحسن أو نحو ذلك، لا يكون محققا حقيقة الهجرة. فالهجرة حقيقتها هجر المعاصي والذنوب وتجنبها والابتعاد عنها طاعة لله سبحانه وتعالى. وفي حديث فضالة الذي أشرت إليه أيضا خصلة رابعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي قوله: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فجمع عليه الصلاة والسلام بيان أربعة أمور: الإيمان والإسلام والهجرة والجهاد. وحديث عبد الله بن عمرو الذي ساقه المصنف هنا رحمه الله فيه بيان أمرين وهما الإسلام والهجرة. والذي أشير إليه في ختام الكلام على هذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع فيما رواه فضالة رضي الله عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ذكره لهذه الأمور الأربع في ذاك الجمع العظيم فيه أن هذه الخصال مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الخير كله، فيجدر بكل مسلم ومسلمة أن يعي ذلك وأن يفهم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور العظيمة، وأن يعمل مجاهدا نفسه لتحقيق هذه الخصال والاتصاف بها وتكميلها ليفوز بعظيم الثواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل؟ عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب أي الإسلام أفضل، وهي أيضا مأخوذة من لفظ الحديث من السؤال الذي وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والذي ساقه المصنف رحمه الله. قالوا أي الصحابة: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لفظ الحديث في صحيح مسلم: أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أفضل، ولهذا جاء الجواب: من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث بهذه الرواية، رواية الإمام البخاري: أي الإسلام أفضل، فيه محذوف مقدر دلت عليه الرواية الأخرى وهو أي ذوي الإسلام أو أي أهل الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أو أصحاب الإسلام أو أهل الإسلام أفضل، فجاء الجواب من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقولهم في هذا السؤال، قول الصحابة رضي الله عنهم في هذا السؤال أي الإسلام أفضل، والرواية الأخرى أي المسلمين أفضل، هذا فيه دليل على تفاضل أهل الإسلام، فيه دليل على تفاضل أهل الإسلام، وأنهم في الإسلام ليسوا على رتبة واحدة، بل بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض، وتفاضلهم في الإسلام بحسب حالهم وحظهم من خصال الإسلام وخلاله. فكلما ازداد العبد قياما بخصال الإسلام وحفظا لها ومحافظة عليها كان أفضل ممن هو دونه في ذلك. فإذا المسلمون متفاضلون في إسلامهم، والله يقول ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، ويقول سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهم ليسوا على رتبة واحدة. قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يذكر عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام مع أنه أفضل الإسلام، وهذا مر معنا تقريره، لم يذكر مباني الإسلام مع أنها أفضل الإسلام، أفضل الإسلام مبانيه الخمسة التي عليها يبنى، كما مر معنا في الحديث بني الإسلام على خمس، ولا شك أن ما بني عليه الإسلام أو الأعمدة التي يبنى عليه الإسلام ويقام عليها الدين أفضل من الأمور الأخرى التي يكمل بها صرح الدين وبناؤه. وعدم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لمباني الإسلام هنا، وقوله من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو أن كما ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال السائل، علم من حال السائل معرفته بمباني الإسلام وعنايته بها، معرفته بمباني الإسلام وعنايته بها، فأرشده إلى أمر يحتاج إلى التنبيه إليه، يحتاج إلى التنبيه إليه والتذكير بدخوله في الإسلام وأنه من أعمال الإسلام، والتنبيه على أن الإسلام الواجب، أن إسلام المرء الواجب لا يتم إلا بهذه الخصال، من سلم المسلمون من لسانه ويده. بمعنى لو أن شخصا لا يفوت صلاة مكتوبة ولا يفرط في صيام ويعتني عناية دقيقة بالفرائض بل وأزيد من ذلك، ويقوم الليل ويصوم ما شاء الله من النوافل ويتصدق بصدقات كبيرة جدا، بصدقات كبيرة جدا، لكن لا يسلم الناس من لسانه أو لا يسلمون من يده، هذا مع تلك الأعمال الجليلة الكبيرة العظيمة التي يقوم بها، إسلامه الواجب وليس المستحب، إسلامه الواجب ناقص، بمعنى أن عنده في إسلامه نقص يستحق العقوبة عليه، في إسلامه نقص يستحق العقوبة عليه. وفي الأدب المفرد بسند ثابت أن من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بصدقة بكذا وكذا وتؤذي جيرانها وتؤذي جيرانها. قال هي من أهل النار. قال هي من أهل النار. قال وفلانة تصلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار يعني شيء زهيد جدا، ما عندها قيام ليل ولا عندها صيام نوافل ولا عندها صدقات كثيرة، صلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، أي شيء زهيد جدا. قال هي من أهل الجنة لأنها أتت بالإسلام الواجب، أتت بالإسلام الواجب، الإسلام الواجب القيام بالفرائض، القيام بفرائض الإسلام والبعد عن المنهيات المحرمات. من أتى بفرائض الإسلام وواجبات الدين وتجنب المحرمات، ومن المحرمات إيذاء الناس بالقول والفعل، فقد كمل الإسلام الواجب الذي استحق به الثواب دون عقوبة، دون عقوبة، لأنه جاء بالواجب، جاء بالقدر الواجب المطلوب منه. وذاك الذي إضافة إلى قيامه بفرائض الدين أتى بالنوافل وبالمستحبات وقيام ليل وصيام نهار إلى آخره، ولكنه يؤذي بلسانه أو بيده، عرض نفسه لنقص إسلامه الواجب الذي يستحق به العقوبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن تلك المرأة، قال نعم، قال لا خير فيها، هي من أهل النار. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا له تصلي تقوم الليل، تقوم الليل يعني إضافة لقيامها بالصلاة المكتوبات، وتصوم النهار أي إضافة لصيامها شهر رمضان، وتتصدق بكذا وكذا أي إضافة إلى أدائها الزكاة المفروضة، فجاءت بالفرائض وأيضا زادت نوافل. قال ولكنها تؤذي جيرانها، ولكنها تؤذي جيرانها. قال لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها، هي من أهل النار. هذا لا بد أن ننتبه له، لأن نعمل على صلاح إسلامنا وديننا، فلا بد أن نعي ذلك. فالإسلام الواجب الذي يسلم فيه العقوبة العبد يوم القيامة أداء الفرائض وتجنب المحرمات، ومن تجنب المحرمات ألا يؤذي أحد، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بسخرية ولا باستهزاء ولا غير ذلك. وسبحان الله، من يؤذي الناس بلسانه غيبة ونميمة إلى غير ذلك، كما أنه ينقص إسلامه الواجب بما يستحق به العقوبة، فهو في الوقت نفسه أهدى لمن آذاهم بلسانه أو يده من حسناته، أهداهم من حسناته، كما هو في واضح في حديث المفلس في صحيح مسلم. قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطوه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في النار. فالأذى القولي أو الأذى الفعلي خطورة عظيمة جدا وضرر عظيم جدا على الإسلام. ولهذا يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يحذر أشد الحذر من الأذى لإخوان المسلمين، لا بقوله ولا بلسانه، يحذر من ذلك، لأنه إذا آذى أحدا بيده أو آذى أحدا بلسانه جنى على نفسه، جنى على نفسه، جنى على إسلامه، جنى على دينه، عرض نفسه للعقوبة لسخط الله سبحانه وتعالى. وهذا معاشر الإخوة الكرام يبين لنا جمال هذا الدين الذي هدانا الله له وأكرمنا به، وأن المسلم الصادق دينه يردعه ويمنعه، ويحجزه عن الوقوع في الموبقات. وهذا أمر أعيا عقلاء العالم، أعياهم أن يصلوا إلى حلول. إلى زماننا هذا حتى الآن في دول الكفر، حتى الآن في دول الكفر وكبريات دول الكفر، إذا أعياهم الشخص حيلة وتمردا وأذى وقبضوا عليه وسجنوه، يرسلون له دعاة مسلمين في السجن ويعطونهم رواتب حتى يقف على مثل هذه المعاني، لأنها هي التي تردع فعلا. وهذا إلى زماننا هذا، إلى زماننا هذا ما هناك علاج وردع إلا انكفاف الإنسان عن مثل هذه الأمور خوفا من الله وخشية من عقابه سبحانه وتعالى، وصيانة صيانة للإسلام ورعاية له. مرة ثانية، الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما ذكر فرائض الإسلام ومبانيه، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، على اعتبار أن المباني والصلوات الخمس والصيام وأمور متقررة ومعلومة، لكن هذا المعنى من سلم المسلمون من لسان ويده قد يخفى على الإنسان أنه إذا اغتاب أحدا أو وقع في نميمة أو استهزاء أو سخرية أو أذى قولي أو فعلي أضر بإسلامه ونقص إسلامه الواجب وعرض نفسه للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يكمل، الإسلام الواجب لا يكمل، الإسلام الواجب الذي تكون به السلامة من العقوبة لا يكمل إلا بالبعد عن أذى الناس لا قولا ولا فعلا. وهذا المعنى والتحذير من هذا الأمر جاء في أحاديث كثيرة جدا، جاء في أحاديث كثيرة جدا في التأكيد على البعد عن أذى الناس وكف الأذى وحفظ اللسان من أذية الناس وكف الأذى عن إيصال الأذى لهم باليد. هذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل هناك ضمانة، ضمانة عظيمة، والضامن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمضمون دخول الجنة. وبنود الضمان ست، سهلة جدا على من سهلها الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. كف الأذى وكفوا أيديكم، من أتى بهذه الست ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. ولغة الضمان، لغة الضمان لها وقع في النفوس، لكن غالبا في الأمور الدنيوية. إذا أراد الإنسان يشتري ثلاجة ولا سيارة ولا جهاز من الأجهزة، يقول مضمون ولا غير مضمون؟ إذا كان مضمون يقبل عليه، وإذا كانت الجهة التي تمنح الضمان موثوقة ومجربة أيضا يزداد الإقبال، ولو زاد السعر يقول ما هو مشكلة هذا مضمون. طيب يا أخي انظر هذا الضمان، والضامن النبي عليه الصلاة والسلام، والمضمون دخول الجنة، وبنود الضمان ستة ما أسهلها على من سهلها الله عليه. من يعيد الست؟ تفضل أبو محمد. جميل. يقول عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. هذه الأمور الست ضمن النبي عليه الصلاة والسلام لمن ضمنها من نفسه وحافظ عليها، ضمن له عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. وكنت قديما كتبت أوراق حول هذا الحديث وبيان بعض المعاني التي حوله، ومن المفيد نقل مثل هذه المعاني ونشرها تعاونا على البر والتقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب إطعام الطعام من الإسلام. إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام أي تقديمه للفقير والمحتاج والعمل على سد حاجة الجوع والمحتاجين، العمل على ذلك. وبالمناسبة اليوم كتب لي أحد الأفاضل، وصلتني صباحا رسالة في الجوال، كتب هذا الحديث أو حديثا آخر فيه إطعام الطعام، وقال إن في المدينة من يبيت جائعا، إن في المدينة من يبيت جائعا، يعني لا يجد طعام يأكله في المدينة. فقال: باب إطعام الطعام من الإسلام، أي من خصال الإسلام، أي من خصال الإسلام العظيمة التي يدعو إليها ويأمر بها ويحث العباد على فعلها. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ وقول هذا السائل أي الإسلام خير أي أفضل كما مر معنا في الحديث المتقدم. وخير تأتي للتفضيل، مثل أن يقال فلان خير من فلان، أو العمل الفلاني خير من العمل الفلاني، تأتي للتفضيل. ومنه الصلاة خير من النوم، فخير هي أفعل تفضيل جاء على غير بابه، لأن التفضيل دائما يأتي بصيغة أفعل، يعني أفضل، أحسن، أجود، أطيب إلى آخره. أحيانا يأتي على غير بابه، مثل فلان خير من فلان، يعني لم يأتي على صيغة أفعل وهو للتفضيل. فقال: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ وهذا فيه أن السائل يعلم بكثرة خصال الإسلام وخلاله، فيسأل عن خيرها وأفضلها وأعظمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا القول في هذا كالقول في الحديث الذي قبله، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله هذا الرجل عن أي الإسلام خير لم يقل شهادة لا إله إلا الله وهي خير الإسلام وأفضله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، هذا خير الإسلام وأفضله، لم يقل ذلك للعلم به عند السائل والدراية بمكانته ومنزلته، فأراد أن ينبه على الشعب الأخرى التي تحتاج إلى تنبيه. وقد يكون أيضا في كل مقام يخاطب السائل بما يكون محتاجا إليه، يأتيه رجل ويقول: أوصني، فيقول: قل آمنت بالله وآخر يقول لا أوصني فيقول لا تغضب، وهكذا. ففي كل مقام يذكر عليه الصلاة والسلام ما يناسب ذلك المقام وما يحتاج إليه السائل أو ما يحتاج إلى التنبيه. قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، تطعم الطعام، أي تقدم الطعام للمحتاج إليه من الفقراء والمساكين. وإطعام الطعام في بعض الأحوال أو في حالات كثيرة أفضل من النقود، أفضل من إعطاء النقود، أن يقدم الإنسان لإنسان طعاما قد يكون شيء قليل. قد تمر بمثلا مطعم وتشتري منه مثل نفر أو نفرين أو ثلاثة وتضعها في أسرة محتاجة كادت أن تبيت تلك الليلة جائعة، فتشبع جوعهم وتسد حاجتهم، كم لك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي قد لا يراه الإنسان شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكان السلف قديما يتفقدون البيوت المحتاجة ويوصلون لهم حاجتهم من الطعام ليلا، بحيث أن المحتاج نفسه لا يدري من الذي جاء بهذا الطعام، يضعه عند الباب ويطرق الباب ويمضي ليلا دون أن يعلم به. وهذا يؤثر عن كثير من السلف. قال تطعم الطعام، تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام أي تسلم، ولا يكون سلامك مخصوصا به المعرفة أي من تعرفه من الأشخاص، بل السنة أن تقرأ السلام على من عرفت من الأشخاص ومن لم تعرفه. بل جاء في حديث أن من أشراط الساعة السلام على المعرفة، يعني يقصر الإنسان سلامه على من يعرف فقط، سلامه على من يعرفهم فقط. فقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فرق ما بين الباب، هذا الباب الذي فيه أي الإسلام خير والباب الذي قبله أي الإسلام أفضل، أن ما ذكر في الباب الأول واجب وما ذكر في الباب الثاني مستحب. الأول يكمل به كمال الإيمان الواجب، والثاني يكمل به كمال الإيمان المستحب، يكمل به كمال الإيمان المستحب. والكمال في الإسلام كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقبل أن أشرح في بيان ما يتعلق بهذه الترجمة أؤكد ما ذكرته سابقا، وهو ما أشار إليه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، أن شعب الإيمان، ومر معنا الحديث الإمام 74 أو 64 شعبة، أن شعب الإيمان أي هذا العدد الذي يزيد على 70 ضمنه الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان من صحيحه. وأؤكد على ما أشرت إليه سابقا أن يجتهد طالب العلم أن يجمع لنفسه من كتاب الإيمان شعب الإيمان، شعب الإيمان من خلال الآيات والأحاديث والآثار التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بالرجوع إلى الأصل، إذ لا يكفي في هذا العمل هذا المختصر الذي بين أيدينا. وأيضا أنبه بهذا التنبيه إلى تنبيه آخر، وهو أن هذا المختصر لا يغني عن الأصل، هذا المختصر لا يغني عن الأصل، لكن أهل العلم اعتنوا بمثل هذه المختصرات تقريبا للفائدة، حتى يكون قراءة المختصر سلما يرتقي منه إلى الأصول، لأنه لو بدأ بالأصول ربما يعوقه طولها مع ضعف همته عن إكمالها، لكن المختصرات يمكن إتمامها في فترة زمنية أقل، وهذا سبب عناية جماعة من العلم باختصار بعض المطولات من كتب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الإيمان، أريد أن أسألكم، قوله من الإيمان، هل المراد هنا الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب؟ تأملوا قبل الجواب، هل مراد الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب؟ من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل مراد الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب؟ كأنكم مستعجلين على الإجابة، والذي على يساري يلح أن يجيب، لكن قبل أن تجيبوا على هذا السؤال أزيده بيانا، هل المراد بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هل هو واجب عليك أو أمر مستحب؟ إن قلت واجب، إن قلت واجب علي، فمعنى ذلك إن لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك أثمت، أثمت ونقص إيمانك الواجب الذي تكون به عرضة للعقوبة. وإن قلت مستحب فإنك إن فعلت ذلك أجرت، وإن لم تفعل ذلك لم تأثم، وإن لم تفعل ذلك لم تأثم. نعود مرة ثانية للسؤال، قال: من الإيمان، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قبل أن نجيب أيضا على السؤال نزيده توضيحا، إذا مثلا من الله عليك سبحانه وتعالى بمستوى عالي مثلا من العلم، أو من الله عليك بمستوى عالي من التجارة والمال، أو من الله عليك مثلا بصحة وولد إلى آخره، هل أنت تحب هذا الذي، هل تحب مثل هذا الذي حصل لك أن يحصل لإخوانك، هل تحب أن يحصل مثل هذا الذي حصل لك أن يحصل لإخوانك المسلمين لفلان وفلان، أو أن نفسك تشح أو تبخل أو تحسد أو غير ذلك من الأمراض القلبية فلا تريد أن يكون ذلك للآخرين، بمعنى أن تنفرد؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أفهم، معنى كلامه يقول: لم أفهم آية من كتاب الله إلا وتمنيت لو فهمها الناس مثل ما فهمته. لم أفهم آية من كتاب إلا وتمنيت أن فهم الناس مثل ما فهمته. والشافعي رحمه الله يقول: وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولم يكن لي من ذلك شيء. المهم الناس يدخلون في الدين. نعم. هل الإنسان وصل به حب الخير لإخوانه هذا المستوى العالي الرفيع، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، أو أن نفسه فيها شح وأنانية وحسد وعدم رغبة أن يصل الناس إلى مثل ما وصل إليه؟ بعض الناس ليس فقط يعني لو وصل إلى طريق مثلا معين من الخير وبز فيه أقرانه وبلغ رتبة عالية وجاءه أحد وقال له: من وين وصلت إلى هذا وكيف الطريق؟ إذا كان الطريق من هنا يقول له: من هنا الطريق، لو تمشي من هنا ستجد كل الأشياء التي أنا وجدتها، ويدله إلى حيث الضياع والحذر. أيضا نعود للسؤال نتأمل فيه أكثر. يقول: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذا يجب علينا أن نحب لإخواننا المسلمين مثل ما نحب لأنفسنا، أو أنه أمر مستحب بحيث لو لم نفعله لم نأثم ولم يعاقبنا الله سبحانه وتعالى هل هو كذلك أو لا؟ قبل أن نجيب على السؤال أيضا نحتاج إلى أن نفهم أمرا مهما. الحديث الآن هنا حول المحبة فقط، لأن بعض الناس يخطئ في فهم الحديث فيترتب على خطأه أخطاء أخرى في فهم مدلول الحديث. الكلام الآن فقط في المحبة التي في القلب. مالك عندك وبيتك عندك وعلمك عندك وتجارتك عندك وأولادك عندك، كل عندك، ما ينقص منها شيء ولا تعطيه شيء منها، فقط محبة في القلب. هل هذا الخير الذي عندك من مثلا بيوتات أو مزارع أو مثلا سيارات أو مثلا أولاد أو أموال أو علم أو عبادة فتح عليك بها، هل تحب فقط بالمحبة في القلب، ما تدفع ولا قرش، محبة فقط في القلب، هل تحب في قلبك أن يكون للناس مثل هذا الذي عندك أو لا تحب؟ الحديث في المحبة فقط، ما تدفع ولا شيء، فقط في المحبة، هل تحب لهم مثل هذا الذي عندك دون أن ينقص منك أي شيء مما تملك؟ هل هذه المحبة موجودة أو لا؟ البحث في هذه المحبة، البحث في هذه المحبة، محبة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ما تحب لنفسك. وهذا أيضا يتضمن الجانب الآخر، لأن يدل عليه هذا باللزوم وهو البغض. تحب له ما تحب لنفسك وتبغض له ما تبغض لنفسك، لأن جاء أيضا في الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمسلمون آمالهم واحدة وآلامهم واحدة، أفراحهم واحدة وأحسانهم واحدة. نسأل الله جل وعلا في علاه أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظ أعراضهم، وأن يحفظ أموالهم بمنه وكرمه وجوده. الآن من يجيب على السؤال أو أزيده شيء من التوضيح؟ قوله: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل المراد بذلك الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب؟ نعم تفضل. ها؟ الإيمان واجب؟ ها؟ ارفع صوتك. لا بس أخبرني، الواجب ولا المستحب؟ الواجب؟ نعم. الواجب يشمل الاثنين، المستحب، الواجب، ها الواجب الأخير هنا. ارفع صوتك، ماذا يقول؟ كلاهما في المسألة ثلاث أقوال، في قول رابع. الآن في ثلاث أقوال في المسألة عندنا فقط في المجلس، ولا عند أهل العلم قولا واحدا، لكن في المجلس هنا في ثلاث أقوال. قول يقول أنه الواجب، وقول يقول المستحب، وقول يقول يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. طيب قيدوا قاعدة هنا هي جواب السؤال، ذكرها أهل العلم، قاعدة ثمينة جدا. أنا أعتبر هذه القاعدة لو سافرت إلى أقصى الدنيا للحصول عليها جديرة بذلك، قاعدة ثمينة جدا، ليست خاصة بهذا الحديث بل أحاديث كثيرة ستمر معنا كلها ينجلي الجواب فيها بهذه القاعدة. لا ينفى الإيمان، لا ينفى الإيمان عن شخص، لا ينفى الإيمان عن شخص إلا بترك واجب أو فعل محرم، قاعدة ودلائلها وشواهدها كثيرة. لا ينفى الإيمان عن شخص إلا بترك واجب أو فعل محرم، لكن شخص ترك أمرا مستحبا ما ينفع عنه الإيمان. نفي الإيمان مثله أيضا ليس منا، لا تأتي ليس منا في أمر مستحب، لا يؤمن لا تأتي في أمر مستحب، لا تأتي إلا إما عند ترك واجب من واجبات الدين أو فعل من أو فعل شيء من محرمات الدين أو شيء أو فعل شيء من محرمات الدين. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا نفي للإيمان، هنا نفي للإيمان، لا يؤمن. والقاعدة أنه لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل مستحب، أو نعم إلا في ترك واجب أو فعل محرم، إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فهنا نفي الإيمان، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعود الآن إلى سؤالنا السابق، من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أصحاب القول بالاستحباب وأصحاب القول بالوجهين ألا يزالون عند قولهم، أو أن اتفقنا جميعا على قول واحد وهو أن المقام هنا مقام ترك واجب، مقام ترك واجب. فقوله من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الإيمان الواجب، قوله من الإيمان أي الواجب، لأن الإيمان فيه مستحب وفيه واجب. ويختلف المستحب عن الواجب أنك إن فعلت المستحب، إن فعلت الإيمان المستحب وثبت على فعله، وإن لم تفعله لم تعاقب. أما الإيمان الواجب إن فعلته وثبت على فعله، وإن لم تفعله تعاقب، وإن لم تفعله تعاقب. فإذا من جمال هذا الدين وكماله وعظمته أنه يطلب من كل مؤمن أن يقوم في قلبه حب لأخيه، وهنا أيضا سجلوا قاعدة مفيدة في الباب، لأخيه مفرد مضاف والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يعم، فالمراد بقوله لأخيه أي لإخوانه المسلمين، المراد بقوله لأخيه أي لإخوانه المسلمين، مثل ما مرت معنا كلمة ابن عباس ودت كل مسلم لإخوانه المسلمين، يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. هذه المحبة العظيمة الواجبة هل تكون موجودة في القلب؟ إذا كان في القلب سخائن، في القلب أحقاد، في القلب حسد، في القلب ضغائن، هل يرتقي القلب إلى هذا المستوى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا والله. فإذا وجود الحسد والغل والضغائن وأمراض القلوب الأخرى وجودها في القلب هذا من الدلائل على نقص الإيمان الواجب، من الدلائل على نقص الإيمان الواجب الذي يكون الإنسان عرضة فيه للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير، ما يحب لنفسه أي من الخير، من الخير في أمور الدين، أمور الدنيا، أعمال البر، الطاعات، العبادات، العلم إلى غير ذلك، يحب لأخي ما يحب لنفسه. ولهذا المسلمون دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة، ومن كان بلغ قلبه هذا المبلغ هذا من أمارات تكميل الإيمان الواجب، من أمارات تكميل الإيمان الواجب. ودليل على نقاء القلب وصفائه وبعده من تلك الآفات والأمراض والأسقام التي تبتلى بها كثير من القلوب. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الذي أكرمنا ومن علينا بسماع هذا الحديث وأكرمنا بفهم هذا الحديث أن ييسر لنا تطبيقه. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا تطبيقه والعمل به. نسأل الله جل وعلا أن يجعل سماعنا لهذا الحديث وفهمنا لمعناه حجة لنا لا علينا. نسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوبنا. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.